بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه الصلاة والسلام أجمعين. ثم أما بعد، بفضل الله سبحانه وتعالى انتهينا من تصحيح تلاوة سورة ياسين، قرأناها آية آية، ونكاد نكون إن احنا ضبطناها إن شاء الله حرف حرف، وقلنا الأحكام بتاعتها حكم حكم، والحمد لله أنا قرأت وانتوا قرأتوا والحمد لله والشكر لله. الوقت أصبحت سهلة على لساننا بفضل الله سبحانه وتعالى. في موضوع مهم بقى عاوز أتكلم معاكم فيه النهاردة، لأن أنا حسيت إن من الجفاء إن احنا بعد سورة ياسين ما نخلصها ونصح تلاوتها نقوم قافلينها وسايبينها ورايحين لسورة الصفات. إن كان نصيبنا من سورة ياسين اللي هو إيه؟ ان احنا صحينا الحروف وصحينا الكلمات وقرأناها كويس وحققنا المخارج وحققنا الصفات، ولكن لسه في جزء مهم جدا جدا كان ممكن يكون بيمر علينا واحنا مش واخدين بالنا. فعشان كده قلت ان شاء الله ان احنا نتكلم مع بعض عن الصورة شوية، لان انا خايف من حاجة معينة. اول حاجة نبدأ بيها ان يكون عندي بعض الكلمات اللي انا بقرأها كويس جدا جدا ولكن انا مش عارف معناها. فانا عارف ان بفضل الله انت عشان تقرأي كويس فهتقولي يا سين، الياء هتمديها حركتين وسين هتمديها 6 حركات، وبعدين هتقولي والقرآن الحكيم. اسمحي لي اسألك سؤال، يعني ايه القرآن الحكيم؟ ما معنى كلمة الحكيم، أو كيف يكون القرآن حكيم المحكم في تنزيله ومعانيه؟ نعم ما شاء الله، حد يديني أي شرح أفضل مناسب لكل زمان ووقت وينزل وفقا للأحداث. نعم القرآن مناسب لكل زمان ووقت وينزل وفقا للأحداث، مع العلم إن أنت إيه، إن أنت ما قلتليش دلوقتي إن ما معنى كلمة حكيم، إنما نعلم أن القرآن مناسب لكل زمان ووقت وبيتنزل وفقا للأحداث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما الآن فخلاص تنزل كله. طيب شفنا القرآن الحكيم ونستعيد الحمد لله والشكر لله. جميل. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. ما هو القول؟ لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. يعني إيه الآية دي؟ لقد حق العذاب، هنا يبقى القول معناه العذاب. الله يفتح عليك. ماشي. إيه القول؟ في قول معين اتقال وبالتالي لقد حق القول على أكثرهم. العقاب، ما هو العقاب هو نفس العذاب والعقاب مترادفات متشابهات. إنما كلمة القول القول يا جماعة العلماء على إن إيه القول ده؟ لقد حق القول، قول الله سبحانه وتعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. أخذين بالكو ده القول اللي حق على أكثرهم، إن إيه هتملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين. فهذا هو القول اللي حق عليهم، وبالتالي هيحدث لهم العقاب زي ما اختنا أمال قالت، وهيحدث لهم العذاب زي ما اختنا طرنيمة قالت. طيب واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. يعني فعززنا بثالث، تقوينا بثالث. نعم ما شاء الله. طيب حينما ذهبوا قالوا قالوا إنا تطيرنا بكم. يعني إيه تطيرنا بكم؟ تشاءمنا منكم. قالوا طائركم معكم. قالوا طائركم معكم، ما معناها؟ أنتم أناس مشؤومون أصلا. والله حلوة. شؤمكم معكم، شؤمكم معكم، جميلة. طيب في الصفحة اللي قصادها، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. إيه هي الصيحة دي؟ يعني إيه صيحة واحدة؟ إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. دي البعث؟ لا أظنها صيحة البعث، لأن إيه؟ أما تيجي صيحة البعث، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، فإذا هم محضرون، فإذا حاجات كتيرة. إنما إيه الصيحة اللي بعدها؟ يبقوا خامدون. السلام عليكم. طيب الحمد لله والشكر لله. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. هنا ده اللي أنا بتكلم عليه، إن عاوز إيه؟ إن عاوز إن أنت وأنت بتقرأي تبقي فاهمة أنت بتقرأي فين؟ فاهمة الصورة عاملة إزاي؟ فاهمة إحنا ماشيين فين دلوقتي؟ الصيحة الأولانية اللي هي إيه؟ اللي هي اللي بيصعقوا فيها واللي الناس بتموت فيها. في صيحة في آخر الزمان، يصيح جبريل للناس صيحة، أو يصيح صاحب الصور، صاحب الصور في الناس صيحة، فيصعق من في السماء والأرض ويموت الناس كله. وبعدين بقى عندنا النفخة الثانية اللي بيقوموا الناس بعدها للبعث. ده كان الغرض، ان احنا ايه عاوزين نعرف معاني الكلمات ونمر عليها، لان ده شيء مهم جدا جدا ان احنا نكون عارفينه، واخاف ان احنا نبقى ماشيين عندنا كلمات مش عارفينها. الصورة دي تعالوا نبص ليها، نقف معاها شوية ونتكلم معاها بفضل الله سبحانه وتعالى. ممكن تاني ايه هو الجزء بتاع الصيحة؟ الصيحة حاضر. في صيحتين، في صيحتين. صيحة الناس هتموت بيها، يعني في نهاية الزمن خلاص، القيامة ستقوم الآن والساعة ستقوم الآن. طيب إيه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل أن يأمر الله سبحانه وتعالى النافخ في الصور، الملك الموكل بالنفخ في الصور، فيصيح صيحة فيموت الناس جميعا، يموت الناس جميعا. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. وبعدين احنا عندنا بقى في حاجة تانية، صيحات تانية. نعم عندنا الصيحة اللي بعد كده اللي هو ايه؟ اللي هم هيصحوا بعدها، هيصحوا بعدها. هتلاقي في الآية 51: ونفخ في الصور، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث، يعني من القبور، إلى ربهم ينسلون، يجرون مسرعين، يجرون مسرعين. والله سبحانه وتعالى يقول: إن كانت إلا صيحة واحدة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. صيحة واحدة يقوموا جايين، يبقى عندنا صيحة بعدها خامدون، وعندنا صيحة بعدها إيه؟ محضرون. يبقى الأولى، نعم الأولى صيحة الصعق، اللي كانوا الناس لسه عايشين على وجه الأرض وهيصعقوا فيموت كل من على الأرض. والصيحة التانية اللي بعد كده، بعد ما ماتوا، يحصل يكون في صيحة تانية، الناس تقوم على الصيحة التانية دي لمحضرون بقى بين يدي الله سبحانه وتعالى ليحاسبوا فيها. ده دي كانت مقدمة، ان بقول لك مهم جدا جدا ان حضرتك وحضرتك تاخدوا بالكم من ايه؟ تاخدوا بالكم من ان الصورة فيها كلمات، عاوزين نفك الكلمات دي، ان الصورة عاوزين نعيش جو الصورة، عاوزين نستفيد من الصورة، نطلع بمعاني من الصورة ونطلع بفوائد من الصورة. سورة ياسين سورة مكية، سورة مكية نزلت في مكة. ساعة ما تسمعي كلمة سورة مكية، ايه الانطباع اللي يجي لك؟ اما انا داخل اقرا كده واقول اه السوره دي سوره مكيه، ايه الانطباع اللي يجيلك على طول؟ الجنه والنار، برافو عليكي اختنا امال، اللي بتقول ايه؟ اكيد السوره دي هتذكرنا بالجنه وهتذكرنا بالنار على طول. ها، طرقات على القلوب، ماشي ماشي، طرقات على القلوب، التدبر في الكون، ماشي. اللي انت بتقوليه رقم 4 و5 و6، انما رقم 1 و2 بتعرفنا ان في إله. الناس دي كانوا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى وكانوا كفار في الوقت اللي في مكة، فكانوا عاوزين يعرفوا أنه لكم إله واحد لا شريك له، ده رقم واحد. رقم اثنين عاوزين يعرفوا أن لكم رسول أرسلته إليكم ليعلمكم أمور دينكم، فتلاقي بتثبت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فرقم ثلاثة ان ستجد ايضا ايه انها تقول في معنى كلمة صور مكية، معنى كلمة صور مكية انها هتقول للناس انزل الله سبحانه وتعالى اليكم قرآن ورسائل لتعيشون بها ولتحيون بها. خدتوا بالكم دي حاجات كده في الاول لازم ان هو فعلا ايه ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان القرآن كتابكم، وان بعد كده زي ما حضرتك قلتي طبعا في جنة وفي نار، وبعدين انظروا الى ايات الله، انظروا الى ايات الله سبحانه وتعالى. نعم هنجد بقى ايه ان الانهار يجريها الله، البحار شقها الله، الجبال تثبت الارض، الله سبحانه وتعالى رفع السماء بغير عمد. كل دي حاجات تظهر لنا في القرآن المكي. في القرآن المكي يظهر لك عند المعاندين والمشركين والكفار، فهتجد صور نماذج كثيرة للكفار. عشان كده الصورة زي ما بقولك لما تيجي تنظري بسم الله الرحمن الرحيم ياسين سر من الأسرار. ياسين دي معناها ايه؟ معناها ان في يوجد إله عظيم يعني قادر على كل شيء، يعلم الغيبيات، حتى أن يبتدئ الصورة بحروف مقطعة لا نعلم معنى ونقول الله سبحانه وتعالى أعلم بهذا المعنى، حتى اللي حاولوا يجتهدوا فيهم على فيها عشان يعرفوا هذه معاني هذه الحروف في النهاية يقول لك إيه والله أعلم، أو هذا سر من أسرار الله سبحانه وتعالى. ثم يخبرهم بالقرآن زي ما قلت لكم لازم يعرفوا من القرآن موجود، فيعرفوا ايه ان القرآن الحكيم. اختنا بتقول ان في حد بيقول ان ياسين سر من اسرار النبي باسم من اسماء النبي، هو طبعا يعني ايه ما وردش ان اسم اسماء النبي صلى الله عليه وسلم ديت، انما اللي ورد فيها اقوال، اللي ورد فيها اقوال ان هي ان يا رجل، يا رجل دي معنى كلمة ياسين اي يا رجل عند العربية. ناس قالوا كده، ناس قالوا ان اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى، قالوا ان ياسين اسم من اسماء الله. اما اذا كنت انت اتكلمتي في النقطه دي ففعلا يا جماعه موضوع سوره ياسين في حواليها حاجات لازم ان احنا ناخد بالنا منها جدا جدا عشان ندعو الناس ليها ايضا ان شاء الله. ايه هي؟ ان سوره ياسين زي ما قلت لكم مكيه. سوره ياسين اتقال عليها فضائل كتير قوي قوي، اتقال عليها فضائل كتيرة، واتقال عليها انها تقرأ على الموتى، واتقال عليها حاجات كتيرة قوي. خدوا بالكم يا جماعة معظم هذه الروايات يعني غير صحيحة، غير صحيحة ماشي مضبوط. اللي في حد يقول لك ايه لما يكون حد ظالم اقرأه على ياسين، ولو حد مريض اقرأه على ياسين، ولو حد ميت اقرأه على ياسين. الفضائل الخاصة بهذه الامر طبعا احنا عندنا الفضائل تيجي منين؟ بنتكلم على القرآن ونتكلم على السنة، نتكلم على القرآن والسنة. فاحنا عندنا القرآن لا يوجد ما وجد عندنا ان ايه ان في سورة ياسين لها فضل واضح في القرآن، وايضا ما وجد عندنا في السنة الصحيحة، في السنة الصحيحة ان سورة ياسين لها تميزت بفضل معين. انما طب في الحقيقة بيتقال كتير جدا عن فضائلها وكتب كثيرة مؤلفة في فضائل سورة ياسين. دي جت منين؟ حد يعرف دي جت منين؟ دي يا جماعة هتبقى ايه؟ هتبقى اجتهادات علماء، ده هيبقى اجتهادات علماء وامور مجربة، وامور مجربة. يعني انا خدت ياسين كان عندي ابن مريض مثلا، اللي بقوله ده مثال، عندي ابن مريض وقرأت على ياسين، فاقوم اقول لكم ايه على فكرة يا جماعة والله ان انا قرأت ياسين على ابني والحمد لله شفاه الله على طول من المرض. حصل ايه هنا؟ انت هتاخدي تنقل عني تقولي ان فعلا والله ده الشيخ علي بيقول اقرأوا ياسين على مرضاكم فانها تشفي الامراض، بل واجزم بهذا، بل وجربها بهذا وكلام من ده. هيسير الخبر هكذا، هيسير الخبر هكذا. يبقى احنا ناخده ايه؟ ناخده من باب الاستئناس، وناخده من باب ان وكان فضل الله عليك عظيمة، ويكون فضل نعم فعلا تشفي المرضى. يعني انا بقول لحضرتك ان نفترض مثال زي كده، ف فمن المثال ده انا اجتهدت او حصل لي حاجه زي كده وبلغتكم. يعني هل ينفع ان انا قرات ياسين على ابني فابني شفاه الله سبحانه وتعالى؟ هل نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ياسين تشفي المرضى؟ هل تقدري تقولي ان ياسين تشفي المرضى وتعمليها؟ لا طبعا. احنا بنقول ان هو حدث, وان انت هتقولي ايه, اه والله فعلا في بعض المشايخ جربوا ياسين في قراءتها على كذا وكان لها كذا وده كله. وانما طب ايه شفاء المرضى عموما؟ نعلم قول الله سبحانه وتعالى وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه, يبقى القران بيشفي. انما هل ياسين نفسها عندنا دليل على ان ياسين بتشفي؟ لا ما عندناش. عندنا دليل ان القران بيشفي باذن الله سبحانه وتعالى. اي حته في القران دي بقى ايه دي اللي فيها تفصيل. خلاص. طيب سوره ياسين يا جماعه اما تبداوا فيها هتلاقوا فيها حاجه مهمه, اي مهمه كتير جدا جدا. اصل اختنا بتقول الفاتحه, لان الفاتحه فيها حديث. الفاتحه فيها اشياء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنهارده اقول لك ايه, ان شاء الله الفاتحه تشفي. اقول لك الفاتحه رقيه نرقي بها ابناءنا الصغار. اقدر اقول لك الكلام ده كله ليه؟ لان ورد فيه حديث فاقدر اجزمه. اقول لك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واقول لكم الحديث بتاع ايه, بتاع الصحابه حينما رقوا بالقران والنبي صلى الله عليه وسلم تبسم وقال لهم وما يدريك انها رقيه وما يدريك انها ترقي. فهنا بتقول الفاتحه اه فيها حديث. ايه الكرسي اعظم ايه في القران؟ نعم, لان فيها حديث. سوره الاخلاص, السوره القصيره في الايات دي تعدل ثلث القران؟ نعم, لان فيها حديث. ياسين هي افضل سوره في القران؟ لا, ما فيش فيها حديث, الله اعلم. ياسين تشفي المرضى؟ الله اعلم, لان ما عنديش فيها حديث. ياسين تقرا على الموتى فتكون سبب للرحمه فيهم؟ الله اعلم, لان ما عنديش فيها حديث. خلاص وصلت النقطه دي يا جماعه؟ الحمد لله انها وصلت. سوره ياسين هي سوره الدعوه الى الله وسوره الدعاء الى الله وسوره اصول العمل الدعوي. اللي عاوزين يشتغل في الدعوه لازم يروح ويقرا سوره ياسين عشان يتعلم فيها العمل الدعوي. اللي عاوز يعرف ان هيحصل ايه بعد كده. طيب اختنا صبرت بتقول ايه, كنت خارجه من الامتحان وقابلتني اخت في الدفعه الثانيه طلبت مني ان اقرا لها ياسين فلم اعرف ما الحكم, فذلك من اجل ان ييسر الله لها. ما هي دي المشكله. احنا ما عندناش حاجه ان تقرا ياسين في وقت الازمات ووقت كده. فانت تعملي ايه؟ ممكن تقرايها, ولكن مش بنيه انها تقرا في وقت الازمات, لان احنا ما عندناش دليل. انما بستبارك بالقران حقا, بس تبارك بالقرآن حقا. نستعين بالدعاء؟ نعم. ياسين أقرأها لأنها من كلام الله سبحانه وتعالى؟ نعم. إنما كون إن إحنا هسأل الأخت دي, لو سمحت يا أخت إشمعنى ياسين؟ مش هتعرف تتكلم. هسأل حضرتك وأقول لك إشمعنى ياسين؟ مش هتعرف تتكلمي. أخدت بالك؟ ولو اتكلمت هل تكذبين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولي والله بلغني أن ياسين تيسر الحاجات؟ بلغني ان ياسين تيسر الحاجات. هل تقدري تقولي كده؟ لا ما تقدريش. انما قران بركه؟ نعم, نستبارك بالقران ونقرا القران في كل وقت, وان شاء الله ربنا ييسر لنا باذن الله رب العالمين. طيب خلونا بقى نرجع تاني لسوره ياسين, لجو السوره اللي هتكلم معاكم فيه النهارده عنها. بقول لكم انها سوره الدعاء الى الله. ممكن انك انت تخش السوره تقرأيها وانت ناوية تتعلمي أصول الدعوة وتتعلمي حال الدعوة وتتعلمي أخبار الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. ممكن ممكن الصورة تنبئك بيه اللي هيحصل لك مع الناس. انت اما تروحي تشتغلي داعية اللي هيحصل لك مع الناس ايه؟ نعم ممكن. طب ممكن الادوات اللي انا عايز ادعو الناس بيها الى الله سبحانه وتعالى اخدها؟ فانا فعلا هاخدها. اختنا سمر قالت ايه؟ نعم ناخدها في ماده الدعوه في المعهد. الحمد لله والشكر لله, جميل جدا جدا. بصوا كده لسوره ياسين, تعالوا نشوف فيها. في الاول انا مين انت مين. ينزل القران للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له إنك لمن المرسلين. إنك لمن المرسلين، أنت رسول مرسل من عند الله سبحانه وتعالى. نعم عليك مهمة الرسالة، نعم عليك أنك تتلقى الرسائل الربانية من الله سبحانه وتعالى وتوصلها إلى الناس. طيب أنا مين؟ أنت داعية إلى الله، أنت من المرسلين، إنك لمن المرسلين. طيب معايا إيه؟ معايا إيه؟ أنا داعية. وفي الصفحة الأولى شوفوا شوفوا أصول الدعوة في الصفحة الأولى تتلم إزاي، ممكن حاجات ما كنتش واخدة بالك منها وأنا مش واخد بالي منها. معايا إيه؟ أنت معك القرآن الحكيم، أنت معك القرآن الحكيم. القرآن وصفه الله سبحانه وتعالى بالحكمة، والحكمة هي وضع كل شيء في موضعه اللائق به. خد بالكم الحكمة في أما تبحثي عنها في المعاجم تجدي أن الحكمة هي وضع كل شيء في موضعه، ونقول دائما الإنسان الحكيم الذي يضع شيء في موضعه، أكيد وصلت لكم. طيب يبقى القرآن حكيم إزاي؟ اطمني وانت معاك القرآن. القرآن بيخاطب كل إنسان بما يناسبه، بيؤثر في كل إنسان. هذا القرآن بيؤثر في كل إنسان بما يناسبه وما يسير معه. القرآن يربي بحكمة، القرآن هينزل عليك أنت ويربيك بحكمة، وأيضا ستسقطيه على الآخرين وستبلغيه للآخرين فتحدث تربية عملية لهم وفق منهج عقلي ومنهج نفسي وضعه الله سبحانه وتعالى. ده القرآن الحكيم. يبقى أنا عرفت إن أنا داعية، إنك لمن المرسلين، إنك يا إمال لمن المرسلين. من طبعا مش المرسلين بقيت رسولة، إنما المرسلين إيه؟ أنني أبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغه عن النبي عن ربي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. ومعك إيه علشان تعرفي؟ معك إيه يا صمد؟ أنا معايا القرآن. طب الحمد لله والشكر لله. طب معك مين يا ترنيمة؟ معك مين؟ معايا العزيز الرحيم، معايا العزيز الرحيم. الله، كل دية من الآيات اللي بدأ في صدر السورة. نعم معاك العزيز الرحيم. طب يعني ايه معايا العزيز الرحيم؟ ليه الاثنين دول؟ الاثنين دول لهم معنى. العزيز الذي لا يغلب. اطمني يا ثمر لن تغلبي بإذن الله رب العالمين، فأنت معك العزيز الذي لا يغلب. بتروحي انتوا مش عارفين انا مين، انتوا مش عارفين انا جاي اكلمكم عن مين، انتوا مش عارفين يعني ايه. من اجمل ما من الحاجات اللي سمعتها، اخ داعية ورايح يكلم الاولاد في جولة، فبيقول له يعني ايه، فالاولاد جم يسخروا منه. فقال له شوف اقف كويس وتعادل كويس، انا جاي اكلمك عن سيدك وسيد الناس اجمعين، وعن اللي خلق السماوات والارض، الارض اللي انت ماشي عليها، صاحب الارض والسماء اللي بتظلك، هو صاحب السماء وهو خالق السماء وصاحب الشمس وصاحب القمر، ساكلمك عن ربك. فمهم قوي قوي، شوفوا العزة اللي قال للولاد بيها. الولاد انتوا عارفين حصل يعني برقوا، ما تشوفوا بقى بيقول لك برقوا، مش قادرين يفتحوا بقهم وخلاص، حاجة يعني كده. أنا هكلمك عن سيدك. فهنا الله سبحانه وتعالى انت رايحة للناس وانت معك العزيز الرحيم. طيب هتعملي ايه؟ راح هتعملي ايه؟ خدوا بالكم الأول، انت مين؟ انت مين؟ برافو عليك أختنا أمل، جابتها من الآيات. هتعملي ايه؟ هنزل الناس لتنذر قوما، لتنذر قوما. يبقى احنا عندنا عرفنا ان احنا انت مين؟ انك لمن المرسلين، والآن أنك حاملة الرسالة عن النبي صلى الله عليه وسلم. معك إيه؟ معايا القرآن الحكيم. طيب معك مين؟ معايا العزيز الرحيم. طيب هتعملي إيه؟ هنذر الناس. فتعملي إيه؟ هنذر الناس. طيب راح لمين؟ أنت هتنذر الناس، راح لمين؟ راح لقوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. راح لناس هم غافلون، واخدين بالكم؟ نعم. انا رايح لمين؟ رايح ناس مغافلون، عشان ما تتفاجئيش وانت راح تدعي الى الله سبحانه وتعالى تتفاجئ ايه ده الناس ما... ده في ناس ما بتستجيبش ليا. طب ما شيء طبيعي، ده في ناس مش عارفه الحاجات دي، ما هو ده شيء طبيعي، انت رايحه لناس غافله اصلا، الناس غافله اصلا، فانت فاهمه كده وعارفه كده اصلا. وايه وهيقابلك اصلا هيقابلك قوم. الله سبحانه وتعالى يقول إنا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون. فده ناس الله سبحانه يقول لك ان انا جعلت في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان, ده متسلسلين ايديهم متسلسله في رقبتهم ومش عارفين يعملوا اي حاجه. ويقول لك الله سبحانه وتعالى وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون. ده في حاجه كمان عشان الدعاء اللي بيقاسوا بسرعه, الاخوات اللي بتيأس من الناس بسرعه, خدي بالك خدي بالك ان الله سبحانه وتعالى يقول وسواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. اصبري, برافو عليك يا سمر, اصبري, لان هيقابلك ناس متساويه عليهم انذرتيهم ما انذرتهمش, كلامك زي عدمه بالنسبه لنا, كلامك زي عدمه بالنسبه لنا. طب الناس اللي كلامي زي عدمه بالنسبه لهم اكلمهم برضو ولا لا؟ اختنا امال اتصرفت وقالت لا تضيع الاوقات معهم, لا حول ولا قوه الا بالله. ليه؟ هو ربنا قال سواء عليك أأنذرتيهم أم لم تنذريهم لا لا يؤمنون. نعم, هو الشيخ حازم هتلاقيه قالها في موضع معين أو في حاجة معينة. الشيخ حازم أتوقع أنه يقول إيه, وهو بيقول لك إنما تنذر من اتبع الذكر, فأنت اهتم باللي اتبع الذكر, هتلاقي الايه سيذكر من يخشى. فالدكتور حازم بيقول لك خدي بالك ان ايه, ان اللي يخشى هيتذكر وهيجي معاك, انما لا يمكن ان ايه ان انا ما ادعوهمش. طب ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى قال سواء عليهم هم, انما مش سواء عليك. ليه؟ لانك اقمت الحجه, اقمت الحجه. خدي بالك لو انت ما دعوتهمش يا اختنا, دول هيجي يوم القيامه يقولوا ايه, والله امال ما دعتناش يا رب, أمال ما بلغتناش. واخد بالك؟ فيقولوا كده حضرتك عملت اللي عليك. ما احنا عاوزين نعمل اللي عليهم وايه وندعو, احنا عاوزين نعمل اللي عليهم وندعوهم, بعد كده يستجيبوا او ما يستجيبوش, ما خلاص ما مش بتاعتنا. احنا لسه بنتكلم في المرحله الاولى بتاعه الدعوه اللي ايه بتاعه الانذار, ان انا بخوف حد. واخد بالك؟ فانا لسه في البدايه, انا انذر واعمل. مين اللي هيتبعني بقى؟ مين اللي هيتبعني؟ ده ربنا عرفني وقال لي ايه؟ خد بالك انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب, ده اللي هيجي لك. طب شوفي عندك الايه اللي بعدها, ان نحن نحيي الموتى. دول ناس ميتين, ولكن الله سبحانه وتعالى يخبرك على طول في نفس المكان يقول لك ايه؟ ان نحن نحيي الموتى. قد تكون قلوبهم ميته والله سبحانه وتعالى يحييها, قد يكونوا كفار فيتحولون للإسلام ويتحولون للإيمان. إن نحن نحيي الموت. ده كان نموذج, كان الكلام عن الدعوة في الأول بداية كده. اتفاجئنا كلنا في إن إيه الصورة بدأت بتتكلم عن الدعوة وبتتكلم عن هدعي بإيه, هدعي بالقرآن, هدعي مين, هدعي الناس الصلبين جدا جدا دول. طب أنت معاك مين؟ ما تنساش إن أنت معاك العزيز الرحيم وكده. فده كان في الصفحة الأولى. أما نيجي ننتقل للصفحة الثانية, بنجد إن الله سبحانه وتعالى يعطي لنا نموذج دعوي. العجيب يا جماعة إن إحنا دائما في سورة ياسين بنذهب إلى النموذج الدعوي اللي هو إيه, وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. يعني أنا لما كلمتكم على أول ما قلت لكم سورة الدعاء, فلقيت على طول الاخوات دخلوا فين؟ قالوا لي اه طبعا بدليل ان ايه, وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى. طيب ما شفنا في الاول ده, شفنا نموذج دعوه ولا لا؟ في الصفحه الاولى شفنا نموذج دعوه ولا لا؟ شفناه؟ استوعبتوه كويس؟ طب الحمد لله. مش انا بقول لكم ان دي سوره الدعوه؟ اقلب الصفحه معايا كده, ربنا يكرمك, واضرب لهم نموذج دعوي اخر قبل ما ننزل ايه لوجاء من اقصى المدينة رجل يسعى. ها لقطوها ولا ما لقطوهاش؟ وصلت؟ الله يفتح عليكم, الله يفتح عليكم. اختنا مال بتقول ايه؟ المرسلون الثلاثة. نعم ده, بس انت تصرعت للاول ايه؟ المرسلون الاثنين وبعدين بقى الثلاثة. ده احنا عندنا فوائد دعوية عالية جدا جدا. ده احنا في المثال ده واضرب لهم مثلا اصحاب القرية دي اذ جاءها المرسلون. هناخد منها ايه؟ هناخد منها ان في مرسلون اذ جاءها واجب على الداعية ان يذهب الى الناس، هم اللي جاءوا، برافو عليكي. هذا رقم واحد، اذ جاءها المرسلون. اذ ارسلنا اليهم اثنين، الله سبحانه وتعالى يرسل اثنين. ناخد منها نوة يا جماعة العمل في الدعوة الميدانية، برافو عليكي. وبعد كده انا عاوزك تاخدي ايه؟ العمل في الوسط جماعة. خدي بالك النهاردة احنا انا راح اعمل دعوة او هكلم بنات، طب خديني معاكي. لا طب انت تيجي معايا ليه؟ انا هكلمهم انا. ليه كده؟ طب ناخد اثنين، الله سبحانه وتعالى يرسل اثنين ليؤيدوا بعض. الله سبحانه وتعالى يرسل اثنين ليؤيدوا بعض. ما نعلمش اصلا، انت ما تعلميش الفتح هيجي على ايدين مين والخير هيجي على ايدين مين، واخده بالك؟ فايه؟ اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما. يا الله، خدوا بالكوا. فكذبهم هم ايه؟ ازاي احنا الاخوات نعمل جولة للاخوات في الشارع مثلا؟ ده سؤال بيسألهولي ولا مش عارف. السؤال اللي مكتوب ده بتسأله لي ولا انت بتكلمي الاخوة الاخواتك ولا ايه؟ ده سؤال. هم ازاي احنا؟ طب عدلي السؤال جيدا، لان انا فعلا بحتاج دقة في الالفاظ عشان نكون بنجاوب على دقة في الكلام، لان الامور طبعا حساسة جدا جدا، وطبعا احنا ماشيين وفق الشرع فعايزين نمشي وفقه. لا مش فاهم ايه هم ازاي احنا، واخد بالك؟ هم ازاي احنا. فأعيد السؤال بترتيب أكبر وإن شاء الله أجيب لك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليك. إزاي نقوم بجولة في الشارع دعوة ميدانية؟ يعني هو أنتوا بتوع دعوة، والشيخ حازم شومان طبعا يعني إيه لازم ما بيسكوش إلا على طول، الدنيا دعوة دعوة. كل ما أكلم حد كده بيحضر للشيخ حازم فلازم إيه يكلمنا عن الدعوة، وعاوز إن هو يعمل الدعوة وكده. الداعي إلى الله، الداعي إلى الله اللي بيبلغ رسالات الله، اللي بيتكلم عن الله سبحانه وتعالى دائما أبدا، اللي بيعرف الناس أصول دينهم، الداعي إلى الله اللي بيدعو إلى الله. خدي بالك إذا فكرت في الجولة، إذا فكرت في الجولة، أنت في جولة مستمرة، واخد بالك يا أختنا؟ أنت في جولة مستمرة. أنت بتنزلي بتقابل صحباتك، بتقابل صحباتك بتذكرون بالله، انت ماشيه وسط اهل وسط الناس. يعني ايه؟ مين افضل الناس؟ من اذا رايته ذكرك بالله، من اذا رايته ذكرك بالله. الاخوات بتقول لي احنا الاخوات نعمل جوله للاخوات ازاي؟ والله انا بعدي، انا عن نفسي عملتها جوله انا والشيخ حازم، كنا في الحج السنه اللي قبل اللي فاتت، كنا في الحج سوا. وبعدين واحنا في منى الحمد لله جينا على وقت العشاء كده، جينا وقت بعد العشاء واحنا قاعدين بعد الحمد لله والشكر لله ما خلصنا يعني بعض الواجبات الدعويه اللي علينا في في المخيم اللي احنا فيه. فقلت له دكتور حازم يلا نخرج نعمل جوله. فسبحان الله، طب هنعمل جوله ايه؟ الناس في الحج دكتور حازم قاعدين بقى بنناقش بعض وبنتكلم سوا. فالدكتور حازم بيقول يعني الناس في قمه مشاعرها الايمانيه، الناس في قمة الشحن الإيماني بتاعهم، واخدين بالكم؟ الناس في قمة الإيمان، الشحن الإيماني بتاعهم. ليه؟ لأن هم جايين من جايين منين؟ الناس جاية من آخر الدنيا ودافعين فلوس وجم، والناس امبارح كانوا واقفين في عرفة، والنهارده خلاص احنا في منى سواء كان اليوم الأول أو اليوم الثاني مش فاكر، والأمر كويس جدا جدا. فالمهم توصلنا لإيه؟ احنا هنخرج نسلم على الناس، احنا هنخرج نهني الناس بالحمد لله والشكر ان ربنا اتم عليهم الوقوف بعرفه، وان ربنا اتم عليهم الحجه بفضل الله. فخرجنا طبعا ايه متفاجئين جدا جدا، الناس واقفه ايام منى اكل وشرب زي ما انتم عارفين، فكله واقف قدام المخيمات، واقف ماسك الوجبات وماسك العصاير وناس من مختلف الدول والامر يعني، والناس كمان في ناس كتير مش عارفين الشيخ حازم، فنروح نسلم عليهم السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم، حج مبرور وذنب مغفور ان شاء الله. والله بعد ما رجعنا الجوله في الحقيقه يعني ربما الناس انت ما تحسيش ان الناس استفادت بها كتير، ربما انت تقولي ايه الناس ما استفادتش بقى كتير. والله العظيم احنا استفدنا منها اكتر حاجه، احنا رجعنا منها الجولات دي. الدكتور حازم بيقول في اوقات كتيره من اجمل الجولات اللي نزلها في حياته. انا بقول من اجمل الجولات اللي نزلها في حياته. ليه؟ للدكتور المكان الناس مش عارفين الدكتور حازم، فتخيلوا بقى ايه ان هو واقف بيكلمهم والناس قاعده تزق فيه. طيب طيب ماشي حاجة، جزاكم الله خير، يلا يلا احنا ماشيين احنا سايبيننا. وبعدين استاذ هي الناس بتعاملنا ليه كده؟ فاقول له يعني الحمد لله احنا ناس مش عارفانا، ناس من دول مختلفه. كنا احنا ظن عند مش فاكر كنا عند مخيم ايه، بس ما كانش مصري، وكنا بنتعمد غير المصريين والاجانب وان احنا نسلم عليهم. المصريين خلاص ساعه ما يشوفوا الدكتور حازم بيتلموا عليه، انما احنا رايحين في اماكن في لناس مش عارفانا. فالشاهد اللي اختنا بتقول نعمل جوله ازاي، انت انزلي الشارع، انزلي الشارع وانت ناويه تعملي جوله، كل اخت تمر عليك قولي لها السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله، انت قلتي بس ما تقولي السلام عليكم ورحمه الله، انت يعني اديتي سنه النبي صلى الله عليه وسلم، فان تلقي السلام على من تعرفي ولا تعرفي. ده انت ما شاء الله بنقابك وبحجابك، الاخت المنتقبه او الاخت غير منتقبه ولابسه الحجاب ولابسه حجاب، ما شاء الله لا قوه الا بالله، انت شيء طيب جدا جدا وسط الناس. انت وانت بتروحي لصاحبه في المحل وانت تشوفي تقولي لها جزاك الله خير، جزاك الله خيرا. انت وانت بتقابلي صاحبه تقولي السلام عليكم، اخبارك ايه؟ يا رب تكوني بخير، ان شاء الله ربنا يحفظك من كل حاجه. انت وانت ماشيه بتدعي للناس، النهارده كنت مع بنتي في المستشفى، الناس يعني مش ممكن. طب اقول لكم موقف، يعني انتوا خرجتونا ودخلتونا في جزء الدعوه. خالتي كانت بتعمل عمليه قلب مفتوح، خالتي كانت بتعمل عمليه قلب مفتوح، فايه فرحت ازورها. يعني الامر كده كانت في العيال المركزه وكان صعب الدخول، بيني وبينكم انا كنت خايف عليها. فايه فرحنا الحمد لله ربنا يسر، وكانت هي اصلا خالتي كانت عاوزه تشوفني. وبعدين اولاد خالتي ما تخش كده وتعمل لها رقيه شرعيه وتدعو لها وحاجه زي كده. فالمهم ايه، خلاص هم الحمد لله استأذنوا لنا من بتوع العنايه المركزه وقالوا طيب خلاص ده ايه. طبعا الممرضات متضايقين جدا والناس القائمين الاطباء متضايقين، يا جماعه دي عنايه مركزه وما ينفعش الدخول ويعني كده مش هينفع وحاجه زي كده. فالمهم ان الناس قالوا ايه ان شاء الله هي دقيقتين ثلاثه ومش هياخد اكتر من كده. وانا بكون حريص جدا جدا بالتزام القوانين في الاماكن دي والتزام الحاجات دي تماما. يعني هم ايه، هم اولاد خالتي اللي راحوا قالوا وعملوا وكده. المهم اتفضل يا شيخ علي علشان ايه هتخش تشوف خالتك. فدخلت طبعا طالما هم دقيقتين ثلاثة أربعة فكان لازم استثمر الدقائق دي لأنها دقائق غالية، وانت وقف ثلاثة أربعة دقائق بس، وهم قايلين لي وانا متفق معاهم ثلاثة أربعة دقائق. فدخلت على طول وضعت ايدي على راسها وبدات على طول. انت عارفه بقى يعني خالتي زي امي وصاحبه فضل كبير جدا جدا يعني علينا وعلى اسرتنا، ربنا يحفظها ويبارك فيها رب العالمين. فبدات ان انا ادعو الله سبحانه وتعالى وارقي الرقيه واعمل، واتفاجئت كده وانا بتكلم وانتوا عارفين يعني الحمد لله الناس سمعت كده وربنا فتح علينا بدعاء طيب وكده. اتفاجئت ايه، فخلاص الثلاث دقائق خلصوا. فقلت لها يا خالتي ويعلم الله سبحانه وتعالى اتمنى ان انا اقعد جنبك والله العظيم وما سبتكيش خالص واقعد معاكي، بس لولا ان الافضل ليكي دلوقتي ان انت في العنايه المركزه فتاخدي وقت كويس وتاخدي واسيبك ترتاحي وكده. انا خارج معلش جاي اخرج، لقيت الدكاتره بيقولوا انت خارج رايح فين؟ لا لا لا لا خليك. ايه يا جماعه في ايه؟ لا تعالى بقى كده لو سمحت، انا عاوزين منك خدمه. ايه؟ الدكاتره لهم حد يعني معرفتهم قرايبهم فجوه في العنايه المركزه. فقالوا لا لا اللي عملته لخالتك تعالى اعمله للحاج ده. قلت لهم حاضر. فرحت وبدات ادعو للراجل وان احنا نلقيه وان احنا وقفنا وخلصنا. بعد ما خلصنا لقيت ممرضه عايزه تعمل خير. لو سمحت يا شيخ، طب ممكن بعد اذنك طرف؟ قلت لي قالت لي في ولد هو ملوش حد، احنا اللي عرفناه الولد ده وقع من مكان عالي فوقع على ظهره، فالفقرات حصل عنده يعني قطع في الفقرات في الحبل الشوكي وكلام من ده، مشلول تماما ايدين ورجلين وما بيتحركش وما بيشوفش، يعني مشلول تماما وملوش حد يعملوا اللي انت عملته ده. هو الولد وقع فخدوه ودوه المستشفى، دخل العنايه المركزه فلسه ما فيش حاجات جراحيه او حاجه وما حدش من اهله عارف او حاجه زي كده وملوش حد، فتعالى اعمل له اللي انت عملته. خدوا واخدين بالكم من الفكره؟ واخدين بالكم من الفكره؟ انا شايف بفضل الله سبحانه وتعالى يا جماعه والله دي اجمل دعوه. والله العظيم دي أجمل دعوة تعمليها، دي أجمل جولة تعمليها. انت مشيتي ودعيتي للناس والناس منتظرينك. لولا اني كنت خدي بالك، لولا اني مستعجل او كده خرجنا من المستشفى، لو انت قعدت في المكان ده ممكن تفضلي تشتغلي دعوة 24 ساعة. والله العظيم 24 ساعة. الجولة انا مش عاوز الجولة ننظر لها بالمعنى الضيق يا جماعة، اني يلا يا جماعة احنا يوم الخميس الساعة 7 عندنا جولة، طيب وان شاء الله جولة من 7 لـ 7:30. ايوه يا جماعة احنا خلصنا الجولة، انا راح انام بقى. ايه ده ازاي راح تنامي؟ طب وايه الايام؟ ومين اللي هيشتغل بقى؟ ومين اللي هيدعو بقى الايام؟ واخد بالك؟ فالجوله لها معنى اوسع. خشي مستشفى مش هتخرجي منها، والله ما تيجي تخرجي الناس ما هترضى تخرجك. الناس استني، طب بس اقعدي شويه، طب ربنا يخليكي ما تسيبيناش. خشي مؤسسه، خشي ملجا الايتام، والله ما هتخرجي. خشي ملجا، بروح الملجا ناوي ازوره ساعه، والله العظيم ان اولادنا بيسيبونا نخرج، ما بيسيبونا. طب عشان خاطرنا، طب ما تروحش، طب ما تروحي، روحي دار المسنين مش هيسيبوكي تخرجي. روحي اي مكان، سبحان الله، يعني في اي مكان روحي وكده. يا رب لنا ولك يا رب العالمين، ربنا يفتح لنا ابواب الدعوه ويستخدمنا في الدعوه. فنرجع بقى، شوفوا في سوره ياسين، واضرب لهم مثلا اصحاب القريه، اصحاب القريه قاعدين ومطمئنين وكويسين. اذ جاء اهل المرسلون، راحوا لهم لحد عندهم. إذ أرسلنا إليهم اثنين، الله أرسل إليهم اثنين فكذبوهما. طب وبعدين أما كذبوا ده إيه؟ لازم بقى خلاص لازم نضربهم. المرسلين ضربوهم، تعالوا نشوف كده المرسلين عملوا إيه. ضربوهم كده، ما عملوش أي حاجة، لأن العذاب والعقاب مش بتاعهم، ده بيد الله سبحانه وتعالى. فكذبوهما، أمرهم إلى الله، فعززنا بثالث، سبحانك يا ربنا. فقالوا إنا إليكم مرسلون، والله احنا مرسلون، والله احنا مكذبين، ده احنا جايين لكم، يعني جايين لكم والله. وبعدين قالوا ما انتم الا بشر مثلنا. هنا تستفيدي بايه؟ الردود ربنا بيديها لك علشان تعرفيها. الردود الله سبحانه وتعالى يعطيها لك، يعطيها لك الردود علشان تعرفيها، وعشان ما تتفاجئيش، وعشان ما تتفاجئيش ان بيحصل ايه. عندما يضطر الداعية للدفاع عن نفسه يكون توفيق من الله عز وجل. مش فاهم الداعية ما يدافعش عن نفسه، الداعية بيدافع عن ربه وعن دينه وعن حاله، إنما الداعية ما دافعش عن نفسه خالص. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. إن أنتم إلا تكذبون، خذي بالك كده. على فكرة مين معنا دلوقتي؟ على فكرة ثمر، أنت كذابة، انت بتكذبي. ايه ده؟ ده انا جاي اقول لك اختي والله عايزين يعني نتجه لله سبحانه وتعالى، عايزك تهتمي بالدعاء، عايزك تهتمي بالصلاه، تعالي نروح نعمل حاجه، تعالي نعمل مقراءه، تعالي نقرا قران. لا ده انت بتكذبي. هتسمعي الكلام ده ليه؟ لان اتقال للمرسلين اهو زي ما احنا شايفين، واتقال للنبي صلى الله عليه وسلم، لسيدك النبي صلى الله عليه وسلم. فما تتجعزيش. شوف القران بقى بيطمنك ازاي. انت عارفين ايه؟ بسم الله، الايه ذكروني ليها، ولما راى المؤمنون الاحزاب، شافوا الاحزاب جايين يقتلوهم، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. خدتوا بالكم؟ ولما راى المؤمنون الاحزاب اتصدموا، هربوا، حزنوا، اكتئبوا، ما فيش كلام. انت قالوا ايه ده؟ انتوا بتتجمعوا علينا؟ ربنا وعدنا كده ورسوله وعدنا كده، هذا ما وعدنا الله ورسوله. فنسمع ده يبقى يحصل ايه؟ احنا عندنا حصانة من القرآن الكريم، وعشان كده اعصابهم هادية جدا جدا. ما قالوش ايه؟ احنا والله لا، انت ازاي تقولوا كده؟ انتوا احنا عمرنا ما كذبنا، ده احنا ناس كويسة جدا جدا، انتوا مش عارفين. قال لهم لا لا لا لا، ربنا يعلم. الله، يعني مش انتوا اللي تعلموا او احنا عايزينكم تعلموا؟ والله انتوا ما تفرقوا معانا، والله انتوا ما بيقولوش يعني، بس لسان حالهم والله انت ما تفرقوا معانا خالص، ماشي. انما قالوا ايه؟ قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون. خدتوا بالكم؟ وعموما برضو ما علينا الا البلاغ المبين. كل اللي علينا ان احنا برضو هنبلغ، مش هنبلغ وبس، انما هنبلغ ايه؟ ها، برافو عليك، استنبطي لك كلمة، البلاغ المبين الواضح، اللي حاجه من اثنين. شوفوا ان شاء الله تهتدوا او تقام عليكم الحجه، والله أقف يوم القيامة وأقول يا رب رحت لهم ودعوتهم ووضحت لهم وبينت لهم وقرأت عليهم قرآنك وتلوت عليهم سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، فتلوت عليهم قرآنك وبلغتهم سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وبعدين ساعة ما يحصل كده قالوا لهم إيه؟ إنا تطيرنا بكم، إحنا متشائمين بكم. شوفوا بقى النور اتقطع أهو، احنا شفتوا بقى النور اتقطع، احنا متشائمين بيكم اهو، انت اول ما جيتوا لنا النور اتقطع اهو، ايه شفتوا بقى انت اول ما جيتوا لنا حصل ايه اهو، انتوا وشكوا كده واحنا ايه اتشائمنا بيكم. قالهم لا لا لا، ده حجج واهيه، ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا ان دي حجج واهيه. هم هيقولوا لك كده طبعا. واحده زي امال قال واحده قالت لها على فكره انا لما اشوفك ما بتفائلش، هتقعد ايه هتقعد تعيط وتيجي المعهد تقول الحقوني يا جماعه وانا قالوا عليا كذا وانا عملوا عليا كذا. طبعا فاحنا نعمل ايه؟ هي اما تقول لنا كده ونقول لها ده اللي احنا منتظرينه وده العادي خالص، ما حصلش اي حاجه ابدا ابدا، القران كله ده الطبيعي، ده لو مش كده اعرفي ان احنا ايه نبدا نخاف، برافو عليك ده طبيعه الطريق، ده لو مش كده الناس كلها بتحبني والناس كلها مشكره فيا والناس كلها فرحانه بيا. هنقول لها غالبا انت ما تقوليش الحق، لو انت الناس كلها بتشكر فيك وبتحبك وحاجه جميله ما شاء الله وده وده، يبقى انت بتسيريهم في حاجات كتير، انما ده طبيعه الرساله وطبيعه الطريق. وحينما قالوا لهم انا تطيرنا بكم، وبعدين ايه؟ لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. خدوا بالكم يا جماعه ايه؟ يعني برضه ترنيمه بتقول لو شايفه الناس كلها كده تبقى منافقه. يعني ليه بس برضو الكلمات الجامدة دي والشغل الجامد ده؟ يعني خلينا نضبط كده، النفاق كلمة شرعية لها معنى شرعية، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث. عاوزك تتعلمي تضبطي ألفاظك ان اللفظ اللي انت بتقوليه يكون موافق لكتاب الله وسنة رسول الله عشان يبقى محطوط في مكانه الطبيعي بالظبط. خدوا بالكم دي حاجه ممكن نطلع منها من الجلسه القرانيه ديت اللي هي ايه الضوابط الشرعيه في الكلام. طيب ده قال لهم ايه بقى؟ خدوا بالكم ان اختنا امال اللي بنقول راحوا قالوا لها في الاول، قالوا لها احنا بنتشائم بكم جت تعيط لنا مش كده؟ وجزاك مثل ربنا يزيدك ادب يا رب العالمين وحسن خلق. والله ما انصحكم الا في الله، يعني انتوا عارف اصلا انكم اصحاب سن صغير يعني وكده وابنائي واخواتي، فان شاء الله كده. قاموا قالوا الامال ايه بقى؟ قالوا لها لنرجمنك. يا خبر ابيض، ايه ده يا جماعه؟ الاول كان انتوا كنتوا بتقولوا بتتشأموا، يعني هترجع تقول ايه؟ يا ريت تتشأموا بس يا شيخ والله. يعني انا ازاي زعلت ان هم بيتشأموا؟ ده ما بيتشأموا دي حاجه سهله جدا جدا. انما قالوا لها ايه؟ قالوا لها لنرجمنك، وطبعا لنرجمنكم كلكم، وبعدين ولا يمسنكم منا عذاب أليم. استر يا رب، ما جاتش وما رجعوش وما عيطوش. قالوا لهم ايه؟ طائركم معكم. قالوا لهم طائركم معكم، أئن ذكرتم، أكن تقولوا كده عشان اتذكرتم. طب شوفوا بقى، بل أنتم قوم مسرفون. ايه ده، هو ينفع نقول كده؟ نعم بينفع نقول كده في وقت معين، دي أصلا أسلوب من أساليب الدعوة. يعني ايه؟ صحيح هتجدوا ان الشيخ حازم ما شاء الله لا قوه قل جدا ان هو يتطرق لهذا الاسلوب، هتجد قل جدا ان الدكتور حازم يتطرق لهذا الاسلوب، لان الله سبحانه وتعالى رزقه الحلم في الدعوه والرحمه في الدعوه والرافه في الدعوه. انما فعلا في اوقات معينه. طيب دي نقولها لمين؟ هل دي اقولها انا في الجامعه وبعدين خلاص بناكل وبنشرب، ولو اللي كان معانا النهارده في المعهد واحنا اتكلمنا قمنا قلنا لهم ايه؟ فبنات بتاكل سندوتشات وحاجه جميله كده، ولقيت واحده بتاكل بالشمال قالت لها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بيمين، سمي الله وكل بيمينك، ايه رايكم نسمي ربنا وناكل بايدينا وناكل بايدينا؟ فواحده قالت لها ايه؟ يعني لا انا مش هحب اكل الا كده، انا بحب اكل بالشمال. ثم تقول لها بل انتم قوم مسرفون وطائركم معكم وكلام من ده. لا، يبقى انت اسقطتيه في غير موضعه، يبقى انت اسقطتيه في غير موضعه. دي ممكن تقوليها، اما يتقال لك ايه؟ اما يتقال لك لنرجمنك، احنا هنسحر حفره في الارض وهنوقفك فيها وهنجيب الناس وهنرجمك بيها. ماشي، هنا ده كلام تاني. ايه او ايه؟ ليمسنك، منا عذاب أليم. ده موقف محتاج بقى قوة ومحتاج دفاع وكلام قوي. انما اللي كنت بكلمها وقالت لا او ما اعرفش ايه وكده، دي محتاجه ايه؟ ودي بعد كم مره من الدعوه، اما كان اثنين ثم عززنا بثالث ثم قالوا ثم قلنا ثم قالوا ثم قلنا وهكذا. سبحان الله سحب الوقت. كنت اتمنى كنت اظن اني ساخلصكم ولكن قدر الله ما شاء فعل انسحب الوقت. والان استفتاء صغير لحد ما نرد على سؤال أختنا أمال صغير. إيه هو الاستفتاء؟ نكمل تدبر في سورة ياسين ولا ننتقل لتصحيح تلاوة سورة الصفات؟ إن شاء الله ننتظر الاستبيان منكم نكمل إيه؟ نكمل نرد على السؤال بتاع أختنا أمال. طب أنا شايف هو جزاك الله خير أختنا أمال نكمل، أختنا ترنيمة نكمل، أختنا سمر نكمل ياسين. انا شفتها نكمل، بس نكمل ياسين صوره مليئه بالمعاني. نسال الله ان يعلمنا ويعلمكم منها يا رب العالمين. بنطلع معاني جديده الحمد لله. انا والله العظيم استفدت النهارده وانا بحضر معاني جديده لم اكن اعلمها في الصوره. وده طبعا زي ما انتم عارفين ان ايه، طول ما انت قاعد وربنا بيديك كتير كتير كتير. وان انه لقران، انه لقران ايه، انه لقران كريم. الكريم اللي بيدي بقى عطاء كده، كل ما تديني يكرمك، كل ما تروح له يكرمك. يعني شوف كده ايه، لو في عندنا اخت هنا، ف لو في حد عندنا هنا واخت كريمه، كل ما نروح تعمل لنا اكله جميله، كل ما نروح تعمل لها، كل ما نروح نزورها هي وزوجها في البيت تعمل لنا اكله جميله، كل ما نروح تعمل لها اكلنا اكله. ايه ده، ايه الكرم ده؟ فلا قوه الا بالله. فالقران اكرم من هذه الاخت. طيب اخت، السؤال، ممكن كلمه منكم للمنتقدات دعم من لهم الآن ظل الحملة التي ضدهم هذه من خلال سورة ياسين؟ طيب من خلال سورة ياسين ممكن نقول الدعوة، إنما اللي أقوله الأول للأخت المنتقدة، والله العظيم ما تعلم الخير الذي تحصلين عليه. أنا يا جماعة أنا الأوان إن أنا أبوح بسر معين، أنا الأوان إن أنا أبوح بسر معين. يعني كان حاجة كده بيني وبين الله سبحانه وتعالى، وكنت فاكر ان انا البطل الهمام وان انا بعمل عمل كبير جدا بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى. ان انا كنت وانا ماشي بالعربية كل اخت منتقدة انا معرفهاش، بنت عدت منتقدة كده، اقوم اقول ايه، اللهم بارك لهذه الفتاة، اللهم بارك لهذه المنتقدة، اللهم انها تحملت هذا الحر. لو انا ماشي في الحر، اللهم انها تحملت هذا الحر فجزها عنه خير الجزاء، اللهم ارزقها الزوج الصالح، اللهم ارزقها البنات الصالحين، اللهم إن كانت فقيرة فغنيها، اللهم إن كانت مريضة فاشفيها، اللهم أنزل عليها رزق صبا صبا ولا تجعل عيشتها كدا ولا نكدا، اللهم ما تحملت من عناء في هذا الحر ومن عرق تحت هذا الحجاب فاجعله نورا لها في وجهها. واجعلها وقعدت أقول أقول أقول وأماشي بيني وبينكم إيه، فرحان جدا. انا حاسس عملت خير بقى البنت ده انا ما اعرفهاش. وانا الحمد لله انا كثير السفر، فبروح بقى لبلاد لا اعلم فيها احد وخلاص الموضوع حصل كده ومر وانتهينا ولا اعلمها. واقول ايه، ان شاء الله اقابلها يوم القيامه باذن الله رب العالمين، وتقول يا رب هذا الرجل دعا لي دعوات بخير وكان سبب في خير لي. اجد الله سبحانه وتعالى يقول لي الدعاء اللي انت قلت لفلانه، عارف بقى اللي قلت الامان وقلت لها كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، حصل ايه، ان شاء الله دعوه دي وصلت لها. هو خلونا نكمل الفكره. يعني انا شايف ما شاء الله اختنا ترنيمه بتذكرني وكل المنتقدات، ما جيت كنت شفتك يا ترنيمه وقلت لك الحمد لله. ليه قلت لكم بقى كده وليه اخرجت هذا العمل الان؟ انا كنت فاكر ان الموضوع ده خاص بيا وان انا يعني اللي مؤمن قوي قوي وان انا اللي باخد بالي من حاجه جميله، لحد ما رايت والله سمعتها من اخواني والشباب والناس ماشيين يضربهم في الشارع. فقلت يا انت فاكر ان انت بتعمل عمل كبير وعمل جامد وحاجه كده، لا ده طلع الموضوع مشهور جدا جدا، وطلع الناس كل الاخوه الصالحين بيقولوا يعني انت يا بنتي ماشيه كده وكل الناس دي ماشيه تدعي لك، ايه ده ايه ده. ففعلا سبحان الله انت اخترت الله، فخير الله، فاختار الله سبحانه وتعالى من لك، السنه تدعو لك وقلوب تدعو لك وناس يدعون لك، فابشري كفايه عليك هذا الامر. انا لن اقول لك حاجه الا ان اذا كان ده اللي بيحصل في الدنيا فما بالك بالاخره. إذا كان ده اللي بيحصل في الدنيا، أنت ماشية أكيد أنتم مش واخدين بالكم من الموضوع ده. يعني اخواتنا المنتقدات انا عارف ان فعلا انت مش واخده بالك من الموضوع ده وما توقعتيش كده، انما انا حبيت ابوح لك بالسر عشان تعرفي ايه اللي بيحصل لك وانت ماشيه، ايه اللي بيحصل لك وانت راكبه في المواصله، ايه اللي بيحصل لك وانت تسيري، لانك بقى اذا ما ربنا قالت من سوره ياسين انت تدعين انت تدعي الى الله سبحانه وتعالى، بتدعي الى الناس الى الله سبحانه وتعالى، الناس بدعوه عمليه بلبس وبنقاب وبهيئه، احنا ماشيين شايفين الهيئه الاسلاميه، هل ظن احد ابدا يا بنتي سبحان الله ربنا واحده ماشيه وتلاقي الناس يسالوها هو حضرتك مسلمه ولا مسيحيه؟ كتير جدا من البنات ومن الاقارب لينا بيتسالوا هذا السؤال ويتزعلوا هذا الزعل، انما انت ما شاء الله لا قوه الا بالله العلي العظيم، انت نموذج المسلمه، انت نموذج زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، انت نموذج امهات المؤمنين، فابشري بخير كثير. اسال الله سبحانه وتعالى ان يثبتني واياكم على الحق. واخيرا نختم ان شاء الله بالدعوه، اختنا سمر بتقول شيخنا واحنا داخلين الكليه بيكونوا يشوفوا الكرنات والامن يدخلونا عادي بدون نظر. سبحان الله سبحان الله، الله يفتح عليكي الله يفتح عليكي، ولا قلنا تفضلوا ولا نجد سوء، الحمد لله الحمد لله، من فضل الله يا بنتي عليكي، والله العظيم من فضل الله سبحانه وتعالى عليكي. يعني ويمكرون ويمكر الله، انهم يكيدون كيدا، الايه رأيتها ايه؟ انهم يكيدون كيدا وتكيدي كيدا، لا ابدا، انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا. طيب اختنا الثانيه قالت ايه؟ قالت بيعاملونا بكل قسوه، قدر الله وما شاء فعل، والله قدر الله وما شاء فعل، الحمد لله والشكر لله في سبيل الله في سبيل الله. انت بس خليكي ذكيه وخليكي فطنه واعرفي ان الحمد لله دنا فيه فسحه وفيه بحبوحه، كنت ماشي مع زوجتي وبعدين حد بيقول لها يعني ارفعي النقاب، فطبعا لقيتها هتأزم الدنيا وهتعمل كده، كنا اظن في المطار او المطار او حاجه زي كده هتأزم الدنيا وهتعمل. قلت لها يا بنتي الامر سهل جدا، يا بنتي ارفعي النقاب، وسبحان الله الله يعلم انك منتقده، احنا ما يهمناش حد، الله يعلم انك منتقده، الله سبحانه وتعالى يعلم ان هذا الامر ما فعل الا لظهوره، فاوصيك بالحكمه واوصيك الله يكفيك، نعم اوصيك بالحكمه واوصيك ان شاء الله رب العالمين، خلاص الامر سهل، واحنا معانا فتاوى العلماء ومعانا الدين الجميل الحمد لله والشكر لله، وانت داخله الامن يشوف الوجه ما حصل حاجه، الى ان يعني الله سبحانه وتعالى ياتي بقلوبهم اليه بفضل الله سبحانه وتعالى ويمكن لعباده المسلمين ان شاء الله رب العالمين. اني داع فامنه، اللهم انصر إنا. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم يا ربنا يا كريم يا رحمن يا رحيم، انزل الصبر والثبات والاستقرار على كل منتقد يا رب العالمين. اللهم انها فتاة طلبت العفة وطلبت الطهارة وسعت إليها وسعت إلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وأداء ما أمرت به يا ربنا في كتابك، اللهم ثبتها اللهم ثبتها، اللهم ثبت قلبها على الدين وعلى الحق يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا الأمر سهلا ميسورة. اللهم انشر الحجاب والنقاب، اللهم انشر الحجاب والنقاب، اللهم نقب يا رب العالمين بنات المسلمين، اللهم نقب بنات المسلمين لتسير في وسط اخواتها منتقبات يا رب العالمين، ارزقهم الحجاب والعفاف والطهارة والغنى والنقاء برحمتك يا ارحم الراحمين، احفظهم من كل سوء، اللهم احفظهم من كل سوء، اللهم اجعل أمرهم سهلا ميسورا، اللهم اجعل أمرهم سهلا ميسورا، اللهم افتح لهم القلوب ويسر لهم الأمور برحمتك يا أرحم الراحمين، أنت ولي ذلك والقادر عليه، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.